بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه تغليظ الذبح لغير الله عز وجل، وأنه يوجب دخول النار ولو كان قليلا، لأن العبرة ليست بالكثرة والقلة، العبرة بنية القلب. والامتناع من الذبح لغير الله مهما كانت العواقب، وعدم التساهل الذبح لغير الله. مر رجلان، يعني من الأمم السابقة، على قوم لهم صنم. الصنم هو ما عبد من دون الله، وهو على صورة حيوان أو إنسان، خلاف الوثن فإنه ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، كالقبر والشجرة والصخرة ونحو ذلك، هذا هو الوثن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذان الرجلان مر على هذا الصنم على طريقهم، ابتلاء وامتحان، لا يجاوزه أحد إلا أن يذبح له. الذبح لغير الله شرك، لأنه نوع من أنواع العبادة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فهذان الرجلان لما مر على هؤلاء القوم الكفرة قالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. ما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز، بل قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قرب ذبابا فخلوا سبيله، ولكنه دخل النار، دخل النار لأنه ذبح لغير الله واستجاب لهؤلاء المشركين، دخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه، قتلوه، دخل الجنة لأنه لم يذبح لغير الله وصبر على القتل دخل الجنة. فهذا فيه خطورة الذبح لغير الله. وكم يذكرون من الأغنام والأبقار التي تذبح عند قبر البدوي تقربا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغيره من الأضرحة والمعبودات من دون الله يذبحون لها ويتصدقون لها، وعنده صناديق للنذور والتبرعات، ولها سدنة يجمعون هذه الأموال. الأمر خطير جدا ولا يتساهل فيه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. نعم. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب هو الزهري، ابن شهاب هو محمد الزهري. نعم. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: طارق بن شهاب يعني من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. نعم. قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. نعم. ما أسنده الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وما كان من كلام الصحابي فهو موقوف، ما كان من كلام الصحابي فهو موقوف، وما كان من كلام التابعي فهو مرسل. إذا أسنده إلى الرسول، تابعي إذا أسند إلى الرسول ولم يذكر الصحابي فهو مرسل، حديث مرسل. فهذا الحديث إذا كان طارق بن شهاب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وهذا ينطبق على طارق بن شهاب إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت فهو تابعي. نعم. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83، يعني للهجرة. نعم. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. تأتي للتعليل. نعم. قوله: في ذباب، يعني بسبب ذباب، في ذباب أو بذباب، الباء للسببية والفاء الفي للسببية أيضا. نعم. قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ شيء عجيب، رجل دخل الجنة في ذباب والثاني دخل النار في ذباب، هذا شيء عجيب. نعم. قالوا: ولذلك قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ تعجبوا. نعم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. نعم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما. ما صير، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير. هذا الأمر مفعول. نعم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما. نعم. يستحق هذا ما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. مع أنه شيء حقير. نعم. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة. نعم. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل من العبادة. نعم. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا أي شيء ولو كان قليلا. ولا تشركوا به شيئا ولو كان هذا الشيء قليلا. ما دام أنه شرك فإنه خطير. نعم. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار كما نعم قال. الشرك يوجب النار بلا شك. نعم. النار دار المشركين والكافرين والملحدين. نعم. وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. منعه تحريم هو المنع. يمنعه الله من دخول الجنة يوم القيامة. ومأواه النار لابد. إذا كان ما يدخل الجنة وين يروح؟ لابد إلى النار. ما فيها في الآخرة إلا الجنة أو النار. ومأواه النار مقره ومسكنه والعياذ بالله النار. نعم. وما للظالمين يعني المشركين لأن الظلم يطلق على الشرك. وما للظالمين من أنصار. لا أحد ينصرهم يوم القيامة ويخلصهم. نعم. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك. نعم. ولو كان قليلا. نعم. وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. ولا يسلم من ذلك إلا إذا تعلم العلم النافع وعرف العقيدة الصحيحة. التعلم على أهل العلم. فهذا هو الذي يسلم إذا وفقه الله. وأما الجاهل قد يقع في الشرك وهو لا يدري ويقلد الناس ويتساهل في الشرك. يتساهل في الشرك بجهله. نعم. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما نعم. فعله تخلصا من شر أهل الصنم. أي نعم. لم يقصده ابتداء. ما هو بيذبح لغير الله من قبل ولكنه أجبر على هذا ليتخلص لأن ما أمامه إلا القتل أو الذبح لغير الله. الموحد اختار القتل دخل الجنة. هذا من الابتلاء والامتحان. وهذا الرجل تساهل في الشرك فدخل النار. نعم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك نعم كان مسلما، لو كان مشركا لدخل النار بشركه لا بذبح الذباب، دل على أنه كان مسلما، ولما ذبح الذباب ارتد عن الإسلام فدخل النار، ارتد بالذبح لغير الله. نعم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. لا، لو لم يكن مسلما لدخل النار بشركه وكفره. نعم. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. عمل القلب هو المقصود الأعظم، النية هي المقصودة، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه. نعم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، يعني حتى لو كان عنده الإبل والغنم متوفرة ما يمكن يذبح لغير الله لأنه موحد. نعم. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، يعني الصبر، الصلابة يعني الصبر في الدين وعدم التساهل في أمور الكفر والشرك. نعم. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك من أسلم من الصحابة وترسخ الإيمان في قلبه لم يرتد أبدا، واستمر على دينه وعلى عقيدته حتى مات، لأن العقيدة راسخة في قلبه والإيمان ثابت في قلبه مهما تعرض له من المكاره والهزات والبلوى، فإنه يصبر على دينه ويثبت عليه. وأما ضعيف الإيمان الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه أو المنافق فإنه يذهب مع أول هزة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، لم يتمكن من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني اختبار انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم، لما سأل أبا سفيان بحضرة أصحابه من الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، قال من جملة أسئلته هل يرتد أحد ممن اتبعه؟ قال لا. قال هرقل وكذلك الإيمان إذا باشر بشاشة القلب. نعم. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، لأن المراد بالنسك الذبيحة. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، كذلك مثل إن صلاتي ونسكي. انحر يعني اذبح لله ولا تذبح لغيره على وجه التقرب. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، كما في حديث علي في أول الباب: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه. ها؟ لعن من لعن والديه. لعن بسم الله. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. اي نعم، لعن الوالدين كبيرة من الذنوب، الواجب بر الوالدين، الإحسان إليهما ولو كان كافرين، لا تحسن إليهما، صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. ففي الدين تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تحسن إلى والديك ولو كانا كافرين، من باب رد الجميل إليهما. وأما في الدين فلا، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن جاهداك يعني الوالدان على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا. لعن من آوى محدثا، وهو المحدث هو الذي وجب عليه حد من حدود الله، يأتي واحد ويجيره يمنعه لما يقام عليه الحد، هذا ملعون والعياذ بالله. لعن الله من آوى محدثا، استحق اللعنة، لأنه يجب تنفيذ الحدود على من وجبت عليه، ولا يجوز التساهل فيها. حتى الشفاعة ما تشفع لأحد في ترك إقامة الحد عليه. لما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، أراد أن يشفع لامرأة مخزومية من بني مخزوم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فكلموا أسامة بن زيد أن يشفع لها عند رسول الله، فكلم أسامة، كلم الرسول فيها، فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه، غضب عليه غضبا شديدا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود ما فيها تساهل ولا تجوز فيها الشفاعة، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لا يجوز الشفاعة في الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع، لعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز التساهل فيها. لعن الله من آوى محدثا، هذا هو المحدث. وفي رواية: من آوى محدثا بالفتح، والمحدث هو البدعة، فالذي يحامدون البدع ويأيدها هذا ملعون والعياذ بالله. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، لا يجوز هذا. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك. نعم، المراسيم الحدود التي تكون هي الأرض المقسومة، تكون الأرض مشتركة ثم تقسم ويوضع لها حدود ومراسيم، يجي واحد يقدمها ولا يؤخرها هذا ملعون. ولو شبر من الأرض، من اغتصب قدر شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. لا يجوز الاغتصاب في الأراضي وغيرها. نعم. لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. 7 الفرق. هذا التفسير المشهور. وفي من يرى أن منار الأرض هي أعلام الحرم، أنصاب الحرم، وفي من يرى أن منار الأرض العلامات التي على الطرق يهتدي بها الناس في سيرهم، وكلا المعاني كلها داخلة في هذا اللفظ، غير منار الأرض. نعم. 7 الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أصحاب المعاصي الكبائر على سبيل العموم هذا مشروع، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن العموم هذا أصحاب الجرائم هذا مشروع. أما لعن المعين ولو كان مرتكبا لكبيرة تستحق اللعنة فلا تلعنه، لأنك لا تدري ما يختم له به، هذا خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح والله أعلم عدم لعنه. نعم. 8 إلا من لعنه الله، من لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يلعن بشخصه وعينه. نعم. 8 هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، العجيبة. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. ذباب. نعم. 9 كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل نعم، قصد التخلص فقط، لكن لما وافقهم واستسلم لهم دخل النار. نعم. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب، بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم. نعم. 10 معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف؟ نعم. أن أحد الرجلين لم يقدم على الذبح لغير الله ولو كان ذبابا، وصبر على القتل لأنه يعرف خطورة الشرك فتجنبه ولم يتساهل فيه. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، الشرك لا يجوز. نعم. 10 معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، ما قالوا اعتقد جواز الذبح لغيره، قالوا اذبح، فعل، طلبوا منه الفعل. نعم، الظاهر، الفعل الظاهر فقط. نعم. 11 أن الذي دخل النار مسلم. أي نعم، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره، لكن كونه دخل النار بالذباب دليل على أنه كان مسلما. نعم. لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، بل يدخل النار بكفره وشركه. نعم. 12 فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، إن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وإن مات على الشرك فهو من أهل النار. ومن يدري متى يموت وأين يموت وبأي شيء يموت؟ ما حد يدري في هذا. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، حتى عند لأن أصحاب هذا الصنم طلبوا تقريب الذباب، طلبوا تقريب الذباب وأرضاهم ذلك، لأن الشرك وإن كان يسيرا فإنه خطير، لأنه أرضى المشركين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه المسائل التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أحاديث الباب، وهي فقه الباب. نعم. باب: لا يذبح لله بمكان. طيب، شرح ما شرح الحديث؟ ها؟ أي حديث؟ نعم، أي حديث؟ الحديث اللي قريت الشارح ما شرح. انتهى. أنت قرأت المسائل التي ذكرها المؤلف، وين عمل الشارح؟ ما فيه؟ هذا الموجود. ها؟ لا، هذا الموجود. اكتفى، قرأنا منه، اكتفى بالمسائل فقه الباب، اكتفى به عن الشرح. نعم. باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، باب يعني الذبح لغير الله عرفنا، أيضا المكان الذي يذبح فيه لغير الله المسلم ما يذبح فيه لأنه يتشبه بالكفار، ما تروح بذبيحك وتذبحه في محل يذبح فيه لغير الله، لأن هذا فيه تشبه بالكفار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. أي سواء كان النهي، النفي بمعنى النهي، النفي لا يذبح أو لا يذبح بالنهي، المعنى واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، هذا في قصة مسجد قباء وموقف المنافقين من مسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما أول مسجد أسس على التقوى. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه صلى في هذا المكان اللي هو مكان قباء، وأقام فيها، فبنوا هذا المسجد يصلون فيه، فصارت زيارته لمن كان بالمدينة مشروعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ماشيا، يمشي من بيته إلى مسجد قباء ويصلي فيه ثم يرجع، لأن الله قال له: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وصارت الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة من أهلها أو من الزائرين لها مستحبة، يقصدها المسلم إذا كان في المدينة، أما أن يسافر من أجل يصلي مسجد قباء لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن زيارة مسجد قباء تدخل تبعا لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسافر إليه تدخل تبعا فيصلي فيه المسلم. هذا مسجد قباء لأن المكان الذي هو فيه سمى قباء. المنافقون أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء. وهناك رجل نصراني فاسق يقال له عامر الفاسق من أهل المدينة، ذهب إلى الشام وهرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، هرب من الإسلام ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأوى إلى الشام، وكان له أصحاب في المدينة، فأمرهم أن يبنوا مسجدا بجانب مسجد قباء ليصرفوا الناس عن قباء وليكون مأوى له إذا جاء من الشام، ومأوى للمنافقين يتآمرون فيه. فبنوا مسجدا يقولون نبيه لليلة الشاتية وللرجل المريض، وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي فيه من أجل أن يحتجوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يعلم ما في القلوب، وعدهم أنه إذا جاء من غزوة تبوك يصلي فيه إجابة لدعوتهم، وعدهم بذلك لأنه يريد السفر إلى تبوك، فوعدهم أنه إذا رجع يصلي فيه ويجيب دعوته. فلما رجع من تبوك وبقي مسافة يسيرة على وصوله، نزل عليه الوحي بواسطة جبريل: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عامر الفاسق، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن، يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يقولون نبيه للرجل الثقيل والمريض وفي الليلة الماطرة والشاتية صلون فيه الناس، هذا الذي أظهروه، وهم يبطنون غير ذلك، يريدون الإضرار بمسجد قباء وأهل قباء. ولذلك سمي مسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن زيادة شر، يحلفون وهم كاذبون: إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لنبيه: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. نهاه أن يصلي وأن ينفذ الوعد الذي أعطاه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم أهل مسجد قباء، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة فيه لما قدم المدينة، ثم أرسل من يهدمه ويحرقه، فهدم مسجد الضرار وبقي مسجد قباء الذي أسس على التقوى، وهدم المسجد الذي أسس على النفاق. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة يزوره كل سبت ويصلي فيه، يأتي إليه ماشيا من منزله ويصلي فيه ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. نعم، الضرار، لأنهم يريدون الضرار بمسجد قباء وأهل مسجد قباء. نعم. والأمة تبع له في ذلك. نعم. ثم ما إنه نهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نهي لأمته. الرسول نهي أن يصلي فيه، تكون الأمة منهية تبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الله صلى الله، وهي طاعة الله ورسوله. اي نعم، ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين. نعم. ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، تعدل عمرة في الأجر والثواب. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. نعم. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف. نعم. منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. نعم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الآية. نعم، والرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. نعم. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. نعم، ولا منافاة، لأن الآية تعني المسجدين، مسجد قباء ومسجد الرسول، كلاهما أسس على التقوى، فهذا يسمونه من اختلاف التنوع، تكون الآية تحتمل عدة معاني، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. نعم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث. لا منافاة. نعم. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. نعم. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. نعم. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. نعم، مسجد الضرار. نعم. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله، يعني مش المناسبة في قوله لمسجد لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، وبين الباب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. المناسبة ظاهرة أن مكان المعصية يتجنب ولا يتعبد فيه لله عز وجل. نعم. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما في الترجمة باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مأخوذ من الآية لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. نعم. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، ولو كان صورة مسجد، ولو كان العبرة بنية أصحابه ومقصد أصحابه. نعم. ولو كان أنه على صورة مسجد. نعم. فلا تجوز الصلاة فيه لله. نعم. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. نعم. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه يعني مسجد قباء. نعم. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما هو هذا الطهور؟ قالوا إنا نتبع الحجارة بالماء، يعني يستنجون بالحجارة ثم يغسلون مكان الخارج بالماء، يجمعون بين الأمرين. نعم. فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. نعم. استنجى يعني الاستنجاء بالماء، يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. نعم. هذا أبلغ. نعم. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. نعم. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. حب لله أن الله يحب، والله يحب، الله يحب، فيه أن الله يحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرط الشيخين يعني. نعم. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. وهذا وجه المطابقة للترجمة، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان هذا المكان من مآثر الجاهلية يذبحون فيه لغير الله ويشركون به، فالمسلم لا يتعبد فيه بل يتجنبه، لأن هذا من التشبه بهم. نعم. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني اجتماع، المراد بالعيد العيد على قسمين، عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو الذي يجتمع فيه الناس للطاعة والعبادة. نعم. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. نعم. عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. عيد زماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا زماني. عيد مكاني مثل المساجد وعيد، هذه تسمى أعياد مكانية لأن المسلمين يجتمعون فيها لعبادة الله عز وجل ويعتادونها. نعم. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. نعم. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. نعم. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. نعم. فالزمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، العيد الأسبوعي. نعم. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيد الأضحى أو عيد الفطر. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقد يكون لفظ قبري عيدا أي تجتمعون عنده، لا يجتمع لكن يسلم عليه ويمشي، يسلم عليه الزائر ويمشي ولا يجلسون عند القبر، هذا اجتماع يسمى عيد. نعم. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه. نعم. وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهلها عيدان، النيروز والمهرجان. النيروز والمهرجان، النيروز في فصل الربيع والمهرجان في فصل الخريف يجتمعون فيه. قال إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. استفصال المفتي قبل أن يصدر الفتوى، وش السبب يوم تخص هالمكان، نذر أن ينحر إبلا ببوانة، جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وش السبب يوم تنذر في هذا المكان، هل كان فيه وثن، هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. نعم. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع. سد الذريعة، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. نعم. تشبه بالمشركين. نعم. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. نعم. قوله أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن نعم. قول لا يجوز الوفاء، نعم، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، لا عيد المشركين ولا نعم. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. ولو نذره ما ينفذ، ما ينفذ في هذا ولا ينعقد لأنه معصية، نعم. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نعم. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا على أن هذا نذر معصية. لو قد الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان المسلم لا يقصد هذا، لكن المشابهة في المكان هذا وسيلة إلى الشرك، نعم. دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، نعم، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، نعم. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، نعم، أحدهما تجب وهو المذهب، نعم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في حديث عائشة مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق، نعم. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي في حديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد، نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه. مصابيح السنة للبغوي، يعني كتاب مصابيح السنة، كتاب للبغوي، نعم. في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، ما ينعقد النذر لأنه لا يملك هذا الشيء، نعم. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه، وهو في تلك الحال ولم يعين ولم يرقبه، يعني مطلقة، نعم، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته، يكون دينا في ذمته متى ما استطاع ينفذ، نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل، هو من تلاميذ الإمام أحمد، أبو داود والترمذي من تلاميذ الإمام أحمد، نعم، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله، نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، يكفي نقف عندنا، نعم. قرأناها في الأول، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لعن المعين بسبب قتله للمسلمين؟ لا، المعين فيه خلاف، لعنه فيه خلاف، ولا والإنسان يتجنب الشيء المختلف فيه، لكن يدعو على الظالمين ويلعن الكافرين والظالمين ويدخل في العموم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإكراه الذي لا يؤاخذ به يشمل القول والعمل؟ نعم، الإكراه يشمل القول والعمل. نعم. أحسن. إذا أكره على القول إلا من أكره، إن كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قال كلمة الكفر مكرها عليها وهو لم يعتقدها لا تضره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين من قرب ذبابا ودخل النار وبين قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا ما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز، قال ما عندي شيء، دليل على أنه ما عنده مانع لكن ما عنده شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف الرد على من يقول أن حديث طارق بن شهاب لا يصلح للاحتجاج به لأنه ضعيف؟ مش أدريه أنه ضعيف، مش أدريه أنه ضعيف، هذا اللي يقوله هو الضعيف نفسه، تكلم بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: خرج علينا أقوام يتنزهون عن تكفير من يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله بحجة أنه لا بد من سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء وعن اعتقاده. نحكم على الظاهر، من سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهره، وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما كلفنا أن نفتش القلوب، نحكم على الظاهر، من عمل الشرك حكمنا عليه أنه مشرك، ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه كافر. نعم. هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي اللي تقول الأقوال هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين من قال الشرك هل هناك فرق بين من قال الشرك وهو لا يقصده وبين من فعل الشرك وهو لا يقصده؟ لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى هو البجلي الأحمسي؟ ما معنى هو البجلي الأحمسي؟ بجلي من بجيلة، قبيلة بجيلة. الأحمسي يعني أنه من أهل الحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الحمس هم أهل الحرم. نعم. هذا سائل يقول: هل طارق بن شهاب هو الزهري الإمام المعروف محمد بن موسى؟ طارق بن شهاب هذا صحابي، وأما بن شهاب الزهري هذا من أكابر العلماء وليس صحابيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد في قلبه ومتى يعلم أنه تحقق؟ ما يزكي الإنسان نفسه، لكن يجتهد في تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، ويوفقه الله سبحانه وتعالى، يفعل السبب والتوفيق من الله، لكن لا يزكي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو ذبح هذا الرجل الذباب وفي نيته لا يقصد التقرب إلى الصنم وإنما لينجو منهم، هل يكون بذلك مشركا؟ الحديث عام يا أخي، الحديث عام، ذبح ذبابا خلوا سبيله ودخل النار، أنا ندخل في هل فعل كذا، هل قصد كذا، هل ما ندخل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض القبوريين في بلدي قد يقعون في بعض الشرك من الذبح وغيره لغير الله، وأكثرهم لا يعرفون معاني القرآن والسنة، إنما بتقليد واتباع لمشايخهم، فهل يعذر هؤلاء؟ أولا، دعوة التوحيد ولله الحمد قائمة وبلغت المشارق والمغارب بواسطة الوسائل الحديثة، والدعاة منتشرون ولله الحمد. ما هنا بلد من بلاد الدنيا إلا وفيها من يدعو إلى الله ويبين عقيدة التوحيد للناس. والتوحيد من الأمور الظاهرة، ما هو بخفي، من الأمور الظاهرة. لا يعذر أحد بجهله إلا من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء، هذا هو اللي يعذر. أما من كان متصلا بالعالم ولا تخلو بلاد ما فيها دعاة وفيها مسلمون وفيها أذان وفيها صلاة، فيها مراكز إسلامية، الحجة قائمة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل استقبال المخالفين لمنهج السلف والمؤانسة معهم وإن كانوا رحما من إيواء المحدث؟ يكره ما هم عليه ولا يجالسهم إلا عند الضرورة، مع تمسكه بعقيدته وبدينه وكراهية ما هم عليه، ومناصحتهم إذا كانوا يقبلون، أو يقيم عليهم الحجة، وإذا لم يقبلوا قد أقام عليهم الحجة وأدى ما عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن الرجل الذي دخل النار في ذباب فعل الذبح مريدا به في قلبه أنه ذبح لله، وإن كان ما علينا منه، ما الرسول ما استفصل من هذا، هذا كلام فاضي. نعم. أحسن الله تركونا منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين الذبح المحرم والذبح الشركي؟ الذبح المحرم اللي على غير طريقة الذبح المشروعة، على غير طريقة الذبح، لا يقطع الأوداج ولا يقطع الحلقوم، هذا محرم، هذا ذبح محرم، ولا تحل به الذبيحة. إذا ذكاها على غير الطريقة الشرعية الذبيحة حرام، وأما الشركي فهو حسب ما يتقرب به إلى المذبوح له، إن كان يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة هذه عبادة، وإن كان يتقرب إلى مخلوق أو إلى ضريح أو إلى قبر هذا شرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في المسألة الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم. قال: نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: علما بأن من طلبوا من الرجل تقريب الذباب لم يطلبوا منه الاعتقاد بقلبه، فكيف طلبوا منه العمل والذبح، ما طلبوا منه أن يعتقد، القلوب بيد الله، ما طلبوا منه أن يعتقد بقلبه، طلبوا منه الذبح، والأمور بظواهرها، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك. ولا نقول العمدة على القلب، هو ناوي ولا ما نوى ولا، هذا كلام فاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من حديث طارق بن شهاب أن المسلم يخرج من الإسلام بالعمل الظاهر ولو لم يعتقده؟ نعم، يخرج من الإسلام بالعمل الظاهر. ليه يفعل هذا وهو ما يعتقده؟ ليش يفعل هذا وهو ما يعتقده؟ وش اللي حمله على هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث عمار بن ياسر الذي قال فيه قول الشرك؟ ما بينهم تعارض، لأن حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا حديث، هذا قصة عمار بن ياسر. لكن الحديث الذي معنا فيه أنه أمر بالذبح لغير الله فذبح لغير الله، استجاب لهم ولا صبر على الإكراه. الذي صبر على الإكراه حتى قتل دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ وما قال واعتقد أن الذبح لغير الله يجوز، ما طلبوا منه الاعتقاد، طلبوا منه العمل والذبح لغير الله عز وجل فوافقهم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الإجماع على أن من أشرك بالله شركا أكبر يسمى مشركا في الدنيا ولو كان جاهلا ويقول لا إله إلا الله؟ يا أخي، التوحيد من الأمور الظاهرة، ما هو بخفي حتى يعذر بالجهل، هذا من الأمور الظاهرة. والقرآن ينادي بتحريم الشرك ولعن المشركين والوعيد عليهم النار، ما هو بخفي. التوحيد ما هو بخفي والشرك ما هو بخفي، من الأمور الظاهرة التي جاء التحذير منها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هل هو من الشرك؟ وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، تشبه بالمشركين وإحياء لعيد المشركين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها المقصود به المشرك أهلها؟ أي نعم، لأن الظلم يراد به الشرك، والمراد أهل مكة، أهل مكة الذين بقوا على الشرك وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم المقصودون بهذه الآية، الظالم أهلها. أما البلد طيبة، مكة طيبة، لكن أهلها هم الظلمة. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: وهل الدعاء به في بلد مسلم يعد تكفيرا للمجتمع؟ يقول: وهل الدعاء به في بلد مسلم، شو الدعاء به؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم. يقول: هل الدعاء به في بلد مسلم يعد تكفيرا للمجتمع؟ بلاد الكفر، الذي يبقى في بلاد الكفر وهو يقدر على الهجرة، هذا هو الذي توجه إليه الوعيد، يبقى في بلاد الكفر من غير عذر وهو يقدر على الهجرة. أما الذي ما يقدر على الهجرة هذا معذور حتى يقدر. نعم. لكن يتبرأ مما عليها للبلد ولا يوافقهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشترينا مطعما قبل سنوات، وقد أخبرنا صاحبه الأول أن الاسم له علاقة، أن اسم المطعم له علاقة بضريح في إحدى الدول الإسلامية، وهذا يستلزم تعظيم القبور والأضرحة، والناس يربطونه بالمزار والضريح، فما نصيحتكم لنا؟ وهل نأثم إذا أبقينا اسم المطعم؟ وش اسم المطعم؟ بينوا لنا حتى نشوف. سند شهبار. ها؟ سند شهبار. سند شهبار. شهبار؟ نعم. إذا كان معناه إنه شرك، معناه شركي، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب، هل يؤخذ منه عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك في العبادة، لأن هذا الرجل كان جاهلا ولم يعذر ودخل النار؟ الظاهر أن الإرجاء متمكن من بعض الحاضرين، ما الحديث ما فيه هذه الأمور، الحديث ما فيه هذه الأمور، حديث واضح في أن الرجل ذبح لغير الله، آثر السلامة على عقيدته، هذا كان من أهل النار. ولا ندخل بها الترهات والأسئلة الباردة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله المسلمون في الغرب باتخاذ الكنائس ومعابد اليهود وغيرها من دور الشرك مساجد؟ ما حكم ما يفعله المسلمون في الغرب باتخاذ الكنائس ومعابد اليهود وغيرها من دور الشرك مساجد؟ نعم، لا بأس، يصلى بالكنيسة إذا كانت طاهرة يصلى فيها، ما في مانع، من أدركته الصلاة يصلي فيها إذا كانت طاهرة ولا فيها صور منصوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من ترجمة باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ألا يصلى في مساجد أهل البدعة؟ لا نعم، هل يؤخذ من ترجمة باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ألا يصلى في مساجد أهل البدعة؟ البدعة تختلف، إذا كانت البدعة كفرية والمسجد هذا تعمل فيه بدع كفرية وشركية فلا يصلى فيه، وأما إذا كانت البدعة دون الشرك ودون الكفر هذه معصية من المعاصي، ولا تترك صلاة الجماعة معهم، تصلي معهم صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.